بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف بقوله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وهذه الترجمة من المصنف رحمه الله لبيان مشروعية الجمع للمسافر، والمسافر خفف عنه في أحكام الشريعة في الصلاة وفي الصوم، فشرع له الفطر في حال السفر ثم القضاء من أيام أخر، كما شرع له التخفيف في الصلاة من جهتين: من جهة القصر، وهو قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ومن جهة الجمع، وهو الجمع بين الظهرين أي بين الظهر والعصر، وبين العشاءين أي بين المغرب والعشاء. والرخصة الأولى متعلقة بكيفية الصلاة، وهو آداؤها ركعتين بعد أن كانت 4 ركعات. وأما التخفيف من جهة الجمع فهو التخفيف عنه من جهة آداء الصلاة في وقتها، فخفف عنه وأصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا لآدائهما مع القصر أيضا. فإذا جمع بين الظهر والعصر أصبح وقت آداء هاتين الصلاتين هو مجموع الوقتين، وهو يمتد من الزوال إلى غروب الشمس. ثم كذلك وقت المغرب والعشاء، دخل وقت المغرب في العشاء فأصبح يمتد آداء المغرب مع العشاء إلى آخر وقت العشاء، على خلاف بين أهل العلم في ذلك هل هو منتصف الليل أم أنه طلوع الفجر. والمصنف عقد هذا الباب لبيان مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. والجمع هو الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها. ولهذا نقول إن الصلوات في القصر والجمع على 3 أقسام: منها ما يجمع ويقصر، وهي الظهر والعصر والعشاء، فهذه تقصر وتجمع مع غيرها. لكن الظهر والعصر، الظهر تجمع مع العصر والعشاء تجمع مع المغرب، فهذه الصلوات الثلاث وهي الرباعية تقصر وتجمع. والقسم الثاني ما يجمع ولا يقصر، وهي المغرب، المغرب تجمع مع العشاء دون قصر. والقسم الثالث ما لا يجمع ولا يقصر، وهي صلاة الفجر، لا تقصر ولا تجمع مع غيرها. فالمقصود بالجمع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وسيأتي بيان أحكام الجمع وكذلك أقوال أهل العلم في بعض الأحكام المتعلقة بالجمع بين الصلوات في السفر. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع، تقدم أن معنى هذه الجملة تدل على الاستمرار، وأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بين صلاة الظهر والعصر، بين صلاة الظهر والعصر، أي يجمع بين هاتين الصلاتين. والجمع على نوعين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فجمع التقديم هو أن يؤدي الصلاتين في وقت الأولى، وجمع التأخير هو أن يؤدي الصلاتين في وقت الثانية. فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، صلى الظهر والعصر في أول الوقت، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. وكذلك الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء كان جمع تقديم. وأحيانا يجمع جمع تأخير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى وقت العصر وأداهما، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وصلاهما ثم ارتحل. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هو جواز الجمع بنوعيه، جمع التقديم وجمع التأخير كما سيأتي. يجمع بين صلاة الظهر والعصر. استثنى العلماء من هذا الجمعة، فإنها ليس لها حكم الظهر، وإنما الجمع هنا ورد بين الظهر والعصر. وأما الجمعة فلها أحكامها في أدائها وفيما يشرع فيها، ولهذا على الصحيح أنه لا يصح الجمع بين الجمعة وبين العصر، وإنما يكون الجمع بين الظهر والعصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير. هذه الجملة هي حجة لمن قال من أهل العلم، وهو قول الإمام مالك وقواه وانتصر له الشيخ الإسلام بن تيمية، كذلك الإمام بن القيم، أن المبيح للجمع هو السفر مع السير، السفر مع السير أو الطريق. ومعنى ذلك أن الجمع لا يكون إلا إذا جد به السفر وإذا كان على الطريق، وأما إذا أقام ولو كانت إقامته يوما واحدا فله أن يقصر، ولكن ليس له أن يجمع. وبناء على هذا اختلف العلماء في الجمع، ما الذي يبيح الجمع وما هي ما هو المشروع في الجمع. فالذي عليه الجمهور وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أنه يجمع بين الصلاتين في السفر، سواء كان في الطريق أو كان نازلا في بلد أو في مكان، إذا كان في سفر. وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم، وهو قول الجمهور. والقول الثاني هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو المنع من الجمع، المنع من الجمع. ثم خرج الأحاديث في الجمع على أنه جمع صوري بين هذه الصلوات، بحيث تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتصلى الثانية في أول وقتها. وبناء على هذا قال إن كل ما ورد في الجمع يكون على هذا النحو، وأن الجمع في الحقيقة أنه لا يشرع، وإنما الصحيح هو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها. وقد رد العلماء هذا القول، وهو قول مرجوح، بل دلت الأدلة على خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير، وجمع التقديم كما هو معلوم يكون بتقديم الثانية قبل وقتها، وجمع التأخير قد يكون بتأخير الأولى حتى يخرج وقتها. وبناء على هذا قالوا إن هذا القول مرجوح بل ضعيف، بل ذكر شيخ الإسلام أن هذا فيه تكلف، وأنه يصعب الضبط، بحيث لا يبقى من وقت الظهر مثلا إلا بقدر ما يصلي الصلاة، فإذا فرغ منها يكون قد حان وقت العصر ثم يصلي الصلاة الثانية. ثم قالوا هذا يترتب عليه أنه يتكلف في الإطالة والتقصير بحيث لا يمتد وقت الصلاة حتى يخرج الوقت، ويحرص أن يؤديها في وقتها ثم يصلي بعد ذلك الصلاة الثانية. وبناء على هذا فقالوا إن هذا القول ضعيف وهو مرجوح. والقول الثالث هو قول الإمام مالك ومن تبعه من أهل العلم، وهو أن الجمع مشروع ولكن الذي يبيحه هو السفر مع الطريق، السفر مع الطريق إذا جد به السير أو جد به السفر، كما جاء في هذا اللفظ هنا إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير يعني يسير في الطريق. والقول الرابع هو قول ابن حزم، وهو أن الجمع يشرع جمع تأخير دون جمع تقديم، أن الجمع إنما يكون جمع تأخير ولا يكون جمع تقديم. والأقوى الأقوال في هذا هو قول الجمهور وقول الإمام مالك، وهو أن الجمع مشروع ولكن هل المبيح له هو مجرد السفر كما هو قول الجمهور، أو المبيح له السفر مع السير ومع الطريق كما هو قول الإمام مالك. وقد انتصر لقول الإمام مالك شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه الإمام بن القيم، ويقول به بعض العلماء المعاصرين. وهذا الحديث هو حجة لهذا القول كما تقدم في قوله إذا كان على ظهر سير، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع من غير أن يكون على الطريق، كما تقدم في الحديث أنه إذا أراد أن يرتحل فإذا ارتحل قبل الزوال فإنه يؤخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. وهذا معلوم أنه لم يخرج من المنزل ولم يخرج من بلده، ولعل هذا فيه حجة أيضا أن من تجهز للسفر وتهيأ له أنه في حكم المسافر، خاصة ما يحصل الآن من السفر في الطائرات والجمع في المطارات، فإن هذا فيه تيسير على الناس. وأيضا من الأمور المبيحة للجمع كما ذكر أهل العلم وكما دلت على ذلك السنة المطر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. وهذا القول أخذ به العلماء وأخذ به الإمام أحمد، وهو قول للإمام الشافعي أنه يشرع الجمع في الليلة المطيرة، وعمم الإمام الشافعي أيضا أنه لا بأس بالجمع بين الظهر والعصر في يوم المطر، والإمام أحمد ومن وافقه يرون أن ذلك خاص بالعشاء. وكذلك مما يبيح الجمع عند بعض أهل العلم عندما يكون هناك مطر ووحل في الطريق، فعلى قول للإمام أحمد أن هذا يبيح الجمع، لأن المشقة التي تحصل بنزول المطر موجودة في وجود الوحل في الطريق، وإن كان بعض أهل العلم يخالف في ذلك. وأيضا مما يبيح الجمع المرض، فإذا كان الإنسان مريض ويشق عليه أن يصلي الصلوات في وقتها، وكان لربما شق عليه التطهر والوضوء، فإنه يباح له الجمع. ومن هنا حمل بعض العلماء من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، فحمله بعض العلماء على المرض وأنه كان مريض عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا اجتهاد من أهل العلم، ولكن الذي دلت عليه الأدلة من حيث العموم هو أنه لا جمع إلا لأمر يباح له الجمع، وهو إما السفر أو المطر أو المرض، كما دلت على هذا الأدلة. أيضا اختلف العلماء في مدة السفر أو في الوقت الذي يعني إذا سافر المسافر قيل أنه مسافر، فالذي عليه الإمام أحمد وهو قول الإمام الشافعي أن السفر ما كان لليلتين، وقدر بستة عشر فرسخا، وهو بتقدير الكيلو الآن ما يقرب من 96 كيلا بالكيلو متر، فقالوا إن السفر لا يكون سفرا إلا إذا بلغ هذا المكان، وهو أن يكون بهذا بهذا الوقت أو بهذا المقدار من جهة الكيل، إما أن يكون لليلتين وإما أن يبلغ هذه المسافة في الطريق. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو قول للظاهرية ونصره شيخ الإسلام بن تيمية، أن السفر في الحقيقة ليس له حد، بل متى ما أطلق على السفر أنه سفر في العرف فإنه يبيح القصر والجمع، وليس هناك شيء محدد، وإنما إذا دلت إذا كان في عرف الناس وفي مفهوم الناس أن هذا سفر فهو سفر. وقالوا إنه لا دليل على تحديد السفر بهذه المدة أو بهذه المسافة، وإنما إذا كان في عرف الناس أنه سفر فهو مبيح للجمع وللقصر عند من يقول بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. ثم ترجم المصنف بقوله: باب قصر الصلاة في السفر. وهذه الترجمة في القصر، فالأولى في الجمع وهذه في القصر، وهاتان رخصتان للمسافر كما تقدم. والقصر هو قصر الرباعية إلى ركعتين، وأما المغرب فكما تقدم فإنها تجمع مع العشاء ولكن لا تقصر. القصر خاص بالصلاة الرباعية. وقصر الصلاة في السفر مشروع دلت عليه الأدلة، والذي عليه الجمهور أن القصر أنه رخصة وأنه يجوز الإتمام، ولكن القصر أفضل. وهذا قول الإمام أحمد، وهو قول للإمام الشافعي، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الإتمام، إلى وجوب الإتمام، وأن المسافر يجب عليه أن يتم. ومن قال بذلك يحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أن الصلاة شرعت ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فقالوا هذا دليل على أن الصلاة في السفر شرعت ركعتين، وما شرع على هذه الكيفية لا يجوز أن يزاد عليه. والصحيح أن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها كما ذهب لهذا أهل العلم، وأجابوا عن هذا بأن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وإلا فالصحيح أن الصلاة في السفر والحضر أنها في الأصل أنها شرعت الظهر وكذلك المغرب والعشاء أربع ركعات ثم خفف للمسافر، وهذا التخفيف هو رخصة وليس بواجب، ولهذا ذهب الجمهور على أنه لو أتم فإن صلاته صحيحة، ولكن القصر أفضل. وذهب الإمام أحمد في بعض أقواله إلى التوقف في صحة صلاة من أتم، وهذا كأنه فيه قرب من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى كراهة الإتمام، وقال إن هذا فيه خروج من الخلاف وهو القصر، وبهذا يتبين أن القصر أولى وأحوط وفيه خروج من الخلاف، والعلماء متفقون على أن القصر أفضل للمسافر. وأما القول ببطلان صلاة من أتم فإن هذا قول مرجوح، ومن أتم صلاته فصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن القصر أفضل، القصر أفضل. ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر عن ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وهو شديد الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وهذا الحديث احتج به أهل العلم، بعض من يقول بوجوب القصر على أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخالف فدل على الوجوب، ولكن لا يلزم، لأنه من المعلوم أنه كان يداوم على الفضائل وعلى المستحبات، والقصر رخصة والأخذ به مستحب وأفضل عند أهل العلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، كان لا يزيد في السفر على ركعتين، ويقصد بذلك لا يزيد في السفر في أداء الرباعية، وهي ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء، أنه كان يؤدي هذه الصلوات ركعتين. قال وأبا بكر، والمقصود أني صحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، يعني لا يزيدون على يعني ركعتين. أما فعل أبي بكر فبين، وكذلك عمر فإنهما رضي الله عنهما كانا يقصران في السفر، وأما عثمان فكان في بداية خلافته كان يقصر، ثم بعد ذلك صلى بمنى أربع ركعات، وراجعه الصحابة رضي الله عنه في ذلك، وقيل إنه تأول في ذلك، وأنه جاءه رجل وقال له ما زلت على الصلاة التي صليتها معك منذ العام الماضي، وأن رجلا أعرابيا لقي عثمان فصلى خلفه ركعتين، ثم بعد ذلك ظن أن الصلاة على هذا النحو، فأتم عثمان ليبين للناس أن الصلاة الرباعية تؤدى أربع ركعات، ولكن هذه رخصة. وقيل أنه كان له بيت في مكة فلم يرى يعني القصر. على كل حال هذا اجتهاده رضي الله عنه، والصحيح هو أن القصر يكون في منى وفي أيام الحج، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عبد الله بن مسعود لما أتم عثمان أتم، وكان يصلي بأصحابه فيتم ويقول الخلاف شر، وكان عمر إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه كان يتم خلفه، وإذا صلى بأصحابه قصر، وهذا من اختلاف الصحابة في موافقة عثمان رضي الله عنه. فمنهم من يرى، وهذا أمر بين ظاهر، أنه متابعة الإمام وأن هذا أولى، وإن كان يجوز لمن يأتم بالإمام أن يتم ويقصر الإمام، ولكن ابن عمر كان يتم خلف عثمان رضي الله عنه. وكذلك القول بالقصر مع خلف الإمام متم هو قول لبعض أهل العلم، فكان ابن عمر يتم إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه، لكن إن صلى بأصحابه صلى ركعتين. وأما ابن مسعود فكان يتم، ورجع عبد الرحمن بن عوف ورجع لقوله، قال الخلاف شر، لأنه إذا اختلف الصحابة فمنهم من يتم ومنهم من يقصر تفرق الناس وتنازعوا، وهذا من فقههم رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أن الأمر واسع في الإتمام والقصر في السفر. هنا بين الصحابي عبد الله بن عمر أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن المشروع للمسافر هو أداء الرباعية ركعتين، وكذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين وهو أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على هذا، ولم يذكر علي رضي الله عنه لأن علي خرج في خلافته بعد ذلك إلى العراق، وبقي ابن عمر يعني في المدينة، وإلا فسنة الخلفاء الراشدين جميعا هي القصر، وكانوا يرون القصر يعني في السفر، وهذا مما يدل على أن المشروع للمسافر هو القصر، وأنه أفضل وأنه أكمل لما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. بعض أهل العلم أجاب عن قول ابن مسعود لما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأبا بكر وعمر، يعني صحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، قالوا لما ذكر هدي أبي بكر وعمر وعثمان مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع المتبع، فلما ذكر هذا؟ فأجابوا بأن هذا من باب زيادة الثقة بفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة هذا الذي علموا من هديه وأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه تنبيه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وهؤلاء الخلفاء الراشدون سنتهم متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما سنه للأمة من الدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر فعل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ليبين أن هذا هو هدي الخلفاء الراشدين، وكذلك الذي نقل عن علي رضي الله عنه أنه يرى ذلك، وإنما الذي نقل عن عثمان أنه أتم يعني في منى لتأويل رآه أو لمصلحة رآها رضي الله عنه، وهو إمام متبع وهو من أهل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي رجحه الصحابة ومن بعدهم هو القصر في أيام منى وكذلك في سائر أيام الحج لمن خرج حاجا من أهل مكة ومن غيرهم. أيضا ننبه على مسألة في باب الجمع، يعني من باب الإنصاف للإمام أبي حنيفة أنه لا يرى الجمع في السفر، ولكنه يرى الجمع في عرفة وفي مزدلفة، يعني كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمه الله يرى أن المبيح للجمع هنا هو النسك للسفر، يرى أن المبيح للجمع هو النسك للسفر، ولهذا لم يطرد هذه المسألة وقال إن المبيح لجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة هو النسك، وأما السفر فإنه لا يبيح الجمع، ويرى أن الجمع هو يكون جمع صوري كما تقدم في ذكر قوله رحمه الله. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يسأل عن معنى قول بعض العلماء إن ترك الجمع أفضل من الجمع إلا في جمعي عرفة ومزدلفة. نعم، هذا قال به بعض أهل العلم، وهو أن ترك الجمع أفضل، لأن أداء كل صلاة في وقتها هذا أفضل، وهذا بخلاف السفر في بخلاف القصر، فالأفضل في المسافر هو القصر، وأما الجمع فالأفضل تركه إلا لما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، فالجمع في هذين المقامين أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم الجمع لغير مطر ولا سفر ولا مرض. العلماء ذكروا أن هذا وما جاء من هذا الحديث فإن العمل على خلافه، ومنهم من خرج هذا الحديث أن هذا الجمع كان لمرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، ولهذا قال الصحابي أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وقالوا أنه يبقى المرض، وهذا الذي خرج به العلماء يعني هذا الحديث، وإلا فالذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمع لسبب، إما أن يكون لسفر أو لمطر أو لخوف كما دلت على ذلك السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يسأل يقول أسافر حوالي 120 كيلو مترا لعملي وأعود في نفس اليوم، فهل لي القصر والجمع أو لا؟ نعم، هذا سفر، إذا خرجت ولم تستقر في ذلك المكان أو كانت إقامتك أيام معدودة يعني لا تتجاوز يعني 4 أيام فأنت لك القصر يعني في مدة السفر، وأما الجمع كما تقدم ففي خلاف، فالأحوط هو أن يكون الجمع في الطريق كما يعني جاء في هذا الحديث وهو قول للإمام مالك، وفيه أيضا خروج من الخلاف، ولأن ترك الجمع أفضل، فهذا مما يعني يتقوى به هذا القول، لأن ترك الجمع أفضل وفيه احتياط إذا لم يكن في الطريق، وأما إذا كان في الطريق فله أن يجمع وله أن يؤدي كل صلاة في وقتها، لكن ترك الجمع أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم الجمع بين صلاة الجمعة والعصر. نعم، هذا كما تقدم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجمع بين الجمعة وبين العصر، لكن هذا في حق من صلى الجمعة، أما من كان مسافرا فصلى الظهر ولم يصلي الجمعة ولم يشهد الجمعة فله أن يجمع، لأنه ليس له حكم الجمعة، وإنما هو مسافر لا تجب عليه، فإذا صلىها ظهرا له أن يجمع بين الظهر والعصر. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم التشبيك بين الأصابع عند الذهاب إلى المسجد. هذا كرهه بعض أهل العلم، ولأن السائر إلى المسجد يكون في سيره إلى الصلاة، ورخص فيه بعض أهل العلم لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في حديث سهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره ذو اليدين وكان قد اتكى على يعني على الجذع أو على يعني مكان في المسجد وشبك بين أصابعه، من أهل العلم من قال إن هذا دليل على التشبيك بين الأصابع في المسجد، ومنهم من منع منه، ومنهم من فصل فقال إذا كان هذا ذريعة إلى الكسل وإلى النوم فإنه يترك، وأما إذا كان لحاجة أو لبيان أو لشرح كما جاء في بعض الأحاديث أنه قال للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، قال إذا كان هذا من باب الشرح والتفصيل في العلم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن عمل بعض المراكز الإسلامية التي حددت موعد الصلوات وأوقات الصلوات لعشر سنوات آتية، فهل يعملون بهذا التقويم أو ينظرون إلى الوقت؟ تحديد أوقات الصلوات ينبغي أن يكون منضبطا مع الوقت، فإذا كان أمكن أن يعرف الوقت بذلك وأن يحدد يعني وقت الزوال والأوقات الشرعية التي هي أوقات للصلوات فلا بأس، لكن نحن نسأل من هو عالما بذلك هل يمكن ضبط ذلك أو أنه لا بد أن يكون لسنوات قليلة، لأننا نلاحظ الآن التقاويم تخرج لسنوات يعني طويلة ويحدد وقت الظهر ووقت العصر، والعبرة بالوقت الذي حدده الشارع والذي يتعلق بغروب الشمس وبطلوع الفجر وغروب الشمس والزوال، كل لأن الصلوات مقيدة بهذه الأحوال، فإذا أمكن ضبط هذه يعني في المستقبل وخرج التقاويم يعني لا بأس، وأما إذا كان يخشى أن يكون هناك تغير أو لا يضبط الوقت بذلك فلا ينبغي، العبرة ليس ب يعني إصدار تقاويم في يعني للمستقبل أو لا، وإنما العبرة بإمكانية ضبط الأوقات التي حددها الشارع. جزاكم الله خيرا. سائر يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر والمشيئة. القدر هو التقدير السابق، وهو تقدير الله عز وجل للمقادير قبل وجودها وقبل خلقها، والقضاء هو الخلق والفراغ من الشيء، فالتقدير يتعلق بالعلم والكتابة، والقضاء يتعلق بالمشيئة والخلق، لأن مرتبة المشيئة مقدمة لمرتبة الخلق، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن مشيئته نافذة، فإذا شاء خلق وقضى، والتقدير يتعلق بمرتبتين مراتب القدر وهي مرتبة العلم والكتابة. فقرة الثالثة ما هي؟ القضاء والخلق. القضاء والقدر والمشيئة. المشيئة مرتبة من مراتب القدر، مرتبة هي المرتبة الثالثة، لأن القدر له أربع مراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق، فهي مرتبة من مراتب القدر. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول إن أهله ابتلوا بالتحول إلى مذهب الرافضة للإغراء بالمال، فكيف يدعوهم إلى السنة إذا رجع في الإجازة؟ الواجب على المسلم أن يدعو إلى الكتاب والسنة، وأن يجتهد في توجيه الناس إلى الخير وإلى ما فيه نفعهم، وأن يربطهم بالأدلة وأن يوجههم إلى السنة، فإن هذا أعظم يعني نصح للمسلمين، أن يوجهوا إلى الكتاب والسنة وأن يحذروا من المخالفات ومن البدع المحدثة. جزاكم الله خيرا. سائر يسأل يقول بعض المؤولة للصفات يستدلون على أهل الإثبات بقوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس في هذا حجة، لأن ابتغاء وجه الله عز وجل لا ينفي إثبات الوجه، فإن الوجه ثبت بأدلة كثيرة، وقال أهل العلم إلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء ما عند الله، وبعضهم قال ابتغاء النظر إلى وجهه، وهذا لا يشكل، وليس كل ما ذكر الوجه يفسر بهذا التفسير، لأن الوجه يذكر ويعني يكون صريحا في الصفة، كما جاء في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فالوجه هنا الصفة، ولكنه عبر كما قال الإمام ابن كثير عبر بالوجه عن الذات، فالوجه صفة. وقد جاء في الحديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم وينظرون إلى وجهه، وهذا الدليل على إثبات الصفة. فعلى كل حال الأدلة كثيرة على إثبات صفات الله عز وجل، وأما هذه الآية فليس فيها ما يدل على نفي الوجه، بل فيها إثبات الوجه. وهذا كما يقال يعني في كلام الناس: سألت هذا يعني من أجل وجه فلان، وهو لا يقصد يعني أنه هنا ليس هناك صفة للوجه، ولكن يعبر بالوجه عن الذات ويقال فعلت هذا ابتغاء وجه فلان، وهذا تعبير شائع في كلام الناس، وهذا لا يعني نفي الوجه. ثم إن سائر المخلوقات متصفة بالوجه، والوجوه يعني متباينة، بل الإنسان يعني بنو آدم يتصفون بصفة الوجه، وكل وجه منا من بني آدم هذا الوجه يعني فيه عينان، وتحت العينين أنف، وتحت الأنف يعني شفتين، وبجانبهما الخدان، وبعد ذلك الأذنان. لو قيل الواحد منا الآن هناك وجوه بهذه الصفة، فهل تتصور أن تكون متباينة؟ قد يقول بعض الناس ما يتصور في وجه بهذه الصفة أن تكون 10 وجوه يعني متباينة. ونحن الآن نلاحظ ملايين البشر منذ خلق الله آدم وذريته إلى اليوم، وهذه الوجوه متباينة، وأنت ترى فلان هذا وجه فلان وهذا وجه فلان. فإذا كان يتصور في بني آدم أنهم لهم وجوه، وهذه الوجوه متقاربة ومشتركة في كثير من الصفات، ومع هذا فهي متباينة، فكيف بوجه الجمل؟ هل يتصور أن يكون إثبات وجه للجمل يقتضي أن يكون شبيه بوجه الإنسان؟ ما يلزم. فكيف بوجه رب العالمين؟ فهذا أولى أن يكون مباينا للوجوه. فالإنسان العاقل بس يتأمل هذه الأمور. فالذين أنكروا الوجه ما أنكروه إلا بدعوى التشبيه، لأن قالوا لو أثبتنا لله وجها فإن هذا يقتضي التشبيه. نحن الآن وجوهنا متباينة، فإذا كان بنو آدم وجوههم يعني متفقة في كثير من الصفات وهي متباينة، فكيف بوجوه المخلوقات الأخرى؟ فكيف بوجه رب العالمين؟ فالمباينة بين الخالق والمخلوق أعظم من المباينة بين المخلوق والمخلوق. بل لو قال إنسان الآن قال أنا لا أثبت للجمل وجه، لأني لو أثبت له وجها فهذا يستلزم تشبيه وجه الجمل بوجه الإنسان، هل يقول هذا عاقل؟ قال لا أشبه للخيل وجها، لا أثبت وجها للخيل ولا للقط. قيل له لما؟ قال خشية أن يشتبه بوجه الإنسان وأكون بذلك مشبها. ما يقول هذا عاقل. فالوجوه كل مخلوق له وجه يليق به، والخالق أيضا له وجه يليق به، وكذلك سائر الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل تضاعف الصلاة في الحرمين كتضعيف صلاة الفريضة؟ نعم، الصحيح أن الصلاة عامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. فقال صلاة ولم يقيد هذا بالفريضة، فالصحيح أنه يدخل في هذا الفريضة والنافلة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ربما أقيمت صلاة الجنازة ولا أدري على من تصلى، رجل أو امرأة أو أكثر، فما النية التي أستحضرها بقلبي؟ الأمر في هذا واسع، فبعض العلماء يقول لو دعوت بصيغة التأنيث بدعوة على تقدير الجنازة، أو قلت بالمذكر على تقدير الميت، فالكل واسع بحمد الله. فيعني الأمر واسع في هذا، تدعو للميت وتخلص الدعاء له، والأمر في هذا واسع بحمد الله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: بعض المبتعثين يجمعون ويقصرون لمدة تزيد عن شهور بل سنين، ويحتجون ببعض فتاوى بفتاوى بعض أهل العلم، فهل هذا العمل جائز؟ يجمعون؟ نعم، يعملون بأحكام السفر طوال إقامتهم. أما الجمع يعني صعب، يجمعون فترة طويلة، وأما القصر فكذلك، يعني الصحيح أن القصر له مدة، والسفر حتى الذين قال من أهل العلم قالوا أن الصحيح قالوا أنه ليس له مدة محددة، وقالوا يعني أنه لا يحد بأربعة أيام، والأحوط هو أنه إذا زاد عن أربعة أيام أن يتم الإنسان. لكن حتى الذين قالوا أنه لا يحد بأربعة أيام يجعلون له حدا، ما يعقل أن يأتي إنسان يبقى سنة يقول هو مسافر، هذا غير صحيح. بل حتى الآن في عرف الناس اليوم قال أنه مقيم. فعلى كل حال السفر له حد، إذا قيل أربعة أيام أو أكثر من هذا بقليل، أما أن يبقى الطلاب أو بعض المبتعثين في بلدان يعني سنوات طويلة ويقصرون الصلاة فهذا فيه تفريط. وإن قال بهذا بعض أهل العلم، فالاحتياط الآن أن تأخذ بالقول الذي أنت فيه مؤدي للصلاة بإجماع أهل العلم، ولا يتمسك الإنسان بقول لبعض أهل العلم، فإذا تبين يوم القيامة أن هذا القول مرجوح ما هي حجتك يوم القيامة وصلاتك تذهب لمجرد أخذك بقول من أقوال أهل العلم. لكن لو أخذت بقول أكثر أهل العلم وقول الجمهور لكان في هذا احتياط، حتى الذي يرى القصر لا يمنعك من الإتمام على الصحيح، ولا يقول أن الصلاة تبطل بهذا إلا قول لأبي حنيفة، وهذا القول أيضا مرجوح. فعلى هذا الأحوط بل الواجب هو الإتمام لمن كان يعني سافر مسافة يعني لوقت طويل، وخاص إذا زادت عن أربعة أيام فالأولى أن يعني يتم صلاته. وأما أن تصل إلى هذه المدة الطويلة فإن هذا أرى أن فيه تفريط، والواجب أن يتم صلاته. وهذه الصلاة هي أصل هذا الدين، وهي آخر ما يفقد الإنسان من صلاته، فإذا فرط فيها أو تهاون فيها لم يبق معه من الدين يعني مثل هذه الشعبة العظيمة التي هي أعظم الشعب العملية، وهي بعد النطق بالشهادتين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المقدم في مراتب القدر، العلم أم الكتابة؟ العلم مقدم، العلم ثم الكتابة. علم الله عز وجل سابق، ولهذا جاء في حديث صهيب إن الله عز وجل لما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فلاحظوا الكتابة هنا بأمر الله عز وجل، وعلم الله عز وجل بهذا سابق، فجرى القلم بما أمره الله عز وجل بكتابة المقادير. فالكتابة معلومة محدودة وهي عند خلق القلم، وأما علم الله عز وجل فلا حد له، وهو عالم بكل شيء، وقد أحاط علمه بكل شيء قبل وجود المخلوقات، قبل خلقها بخمسين ألف سنة. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.